Muralla. ثم قال تعالى ان اسم الله

إذا رجع لم يرجع إلى النكرة بجيب ماذا؟ يجيب التخصيص ولا يجيب التعليم، يجيب التخصيص ولا يجيب ما يجوع التعليم فهو ماذا نكرة. لا ناجي الجنس ورجل لا وطالب طالب إعرابه اسمها منصوب بها على المسلم الفتحة الطاهرة على مثلا وطالب المضاف وعلم مضاف إليه، طالب المضاف وعلم من يقوى مضاف إليه ومنقوط خبرها. قالوا أن الشبيه في المضاف وهو تعريفه ما اتصل به شيء من تمام معناه. هذا في حكمة الإخوان الشبيه في المضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، فمثل المضاف في الحكم، مثل المضاف في ماذا؟ في الحكم. لا فقط المضاف، لا فقط يا اخوان النص، فقط النص الشبيه في المضاف غير فقط النص. طيب يوصف بالفتحة لا مستقيمة على الوضوء بين الناس، لا نافية في الجنس ومستقيمة اسمها منصوب بها وعلى المسلمين الفتحة الظاهرة على نفسها وهو شبيه بالمضاف، فهو شبيه من الإخوان بالمضاف. مستقيم اسم فاعل يعمل مجال الإخوان حمل الفعل ويصبح أن يكون أيضا صفة جدها. وحاله لاعب المستقيم فهو المضاف أداه وجهين وبين ظرف مكان مصون على الظرفية وتعلق المحدود خبر تقديره مستقر، وبين المضاف والناسب الأداء مضاف إليه. إذا أخذنا ما يقول اليوم هذا ماذا؟ لا الناجي الجنس. ما معنى أولا الناجي الجنس؟ الناجي لحكم الجنس، الحكم الموجود للجنس هذه ماذا يكون؟ تنبيه، تنبيه. ويشترط في عملها هذا العمل الذي يكون أربع شروط. أول أن يكون اسمها نكرة، ثاني أن يكون متصلا بها، ثالث يكون خبرها نكرة أيضا، الرابع أنها تتكرر لنا. واسمها تنقسم إلى ثلاثة أشياء: مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. المفرد ما تعليقه في هذا الباب؟ لا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وحكمه حكم الرابع أنه يبنى على ما يوصف به في حالة إعرابه. والمضاف ما حكمه؟ حكم النصب. وشيء في المضاف حكم النصب أيضا. بقي ما يقال ما معنى الشبيه للمضاف؟ ما معنى الشبيه للمضاف؟ ولا يكون المضاف مثل طالب علم. هل يستقيم؟ هل يستقيم ما يقال أن المضاف بدون مضاف إليه؟ هل يصح نقول لا طالب ونسكت ويكون الكلام تاما؟ ها؟ ما يصح. إذا الشبيه المضاف أشبهه بهذا لأنه يتصل به شيء يتم ماذا؟ يتم معناه. لو قلنا لا مستقيما ماذا يا إخوان وصفتنا؟ لا يستقيم المعنى. لو تقول مستقيما حاضر بين الناس، أو تقول لا مهملا درسه حاضر مثلا، لا مهملا درسه حاضر. الشبيه بالمضاف أشبه المضاف لأنه لا بد أن يتصل به ما يقال شيء يتم معناه، شيء يتم ماذا؟ معناه. هذا ما يقال الشبيه بالمضاف. والشبيه بالمضاف يقال الغالب عليه ماذا يقول من الورم. هذا المفروض بينه وبين المضاف يكون من الغنم مثل هذا لا مستقيما. وايضا من الفوارق بينه وبين المضاف ان الشبيه بالمضاف يكون من الاسماء العامله على الفعل، من الاسماء العامله على الفعل، اما اسم فاعل واما ماذا يقول؟ اسم مفعول وإما صفة مشبهة كل بعض ذلك. والمضاف لا يشترط في ذلك، قد يكون اسم فاعل قد يكون غير هذا. اسم فاعل لا طالب علما، طالب اسم فاعل. وغير اسم فاعل مثل ماذا يقول؟ لا غلام امرأة حاضرة، لا غلام امرأة حاضرة، غلام مضاف وامرأة ماذا؟ مضاف إليه، وهو ليس باسم فاعل، فهو ماذا؟ ليس باسم فاعل. هذا يقول الفارق بين المضاف وبين الشبيه بالمضاف. من يريد هذا الفارق؟ نعم، الشبيه بالمضاف ينور، والمضاف لا ينور. لماذا لا ينور؟ يعني لا يجمع بين الإضافة وبين ما جفاه وبين التنوين، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث الكرامة ماذا؟ لا تحب المكان، لا يجمع بين الإضافة وبين التنوين. الشريف المضاف ينور، والمضاف لا ينور. الشريف المضاف ماذا يقول؟ يكون من الأسماء ماذا؟ الشريف المضاف هو من الأسماء العاملة عمل الفعل، إما الاسم فاعل وإما اسم مفعول وإما ماذا؟ صفة مشبهة. مثال اسم فاعل تقول لا مهملا درسه عندنا، لا مهملا درسه عندنا، ما يعرف مهمل؟ صفة مشبهة. لما عفوا اسم فاعل نعم، ما يعرف النصب؟ قال ماذا يقول؟ منصوب، وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل. اين فاعله؟ نصف الفعل تبديله هو، واين مفعوله؟ درسه، لا مهملا درسه. واين خبر؟ لا موجود مثلا، بدل ما نقول عندنا خبر متعلق موجود، لا مهملا درسه موجود او حاضرا او قائما او مخلفا او نحو هذا. ما زال قال رحمه الله فإن لم تباشرها وجب الرحم ووجب الإخبار. لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تقررت جاز إعمالها وإجراؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. ماذا يقرأ؟ ماذا نقرأ؟ قال الشاعر وأقول قد عرفت أن شروط وجوب عمل الله عمل إن أربعة. وهذا الكلام في بيان الحال إذا اختل شرط من الشروط الأربعة السابقة، وبيان ذلك أنه إذا وقع بعدما معرفة وجب إلغاء لا وتكرارها. لا محمد الجارمي ولا بكر. وإذا فصل بيننا واسمها فاصل ما وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها، لا فيها عود ولا عنها بجبون. فعود مبتدأ مؤخر وفيها متعلق بمحذوف خبر مقدم ولا نافية مهملة. وإذا تكررت لا لم يجب إعمالها، بل يجوز إعمالها للتوبة بقية الشروط، ويجوز إنزالها بتقول عن الإعمال لا رجل في الدار ولا امرأة بفتح رجل الله، وتقول عن الإعمال لا رجل في الدار ولا امرأة ورفع رجل والله. ألم يا إخوان لا تعمل على العلم بكم شرط؟ ولد أربع. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة. الشرط الثاني أن يكون مقصرا بها. الشرط الثالث أن يكون خبرها نكرة. الشرط الرابع أن لا تتكرر لا. فإذا اختل شرط هذه الشروط وجب إهمالها، ووجب بعد إهمال التكرار. إذا ما يخبر أهملت وجب إلغاؤها، ووجب أيضا ماذا؟ تكرارها. إذا اختل شرط من هذه الشروط يجب أمران. الأول ما هو؟ الإهمال، والثاني التكرار. فإذا جاء اسمها معرفة ماذا يجب يقرأ؟ يجب إهمالها ويجب أيضا تكرارها، فتقول لا زيد في الدار ولا عمرو مثلا، لا زيد في الدار ولا عمرو، لا نافيه مهمله، العرب تقول ماذا؟ لا نافيه مهمله، وزيد مبتدا، وفي الدار جاء رجل خبر المبتدا، والباب حرف عرب، ولا نافيه، وماذا؟ وعمر ماذا هو؟ مبتدا وخبره محدود، دل عليه ماذا؟ الخبر الاول. هذا مثل لماذا يا اخوان؟ لمجيء اسمها معرفه. طيب مثال لماذا يا اخوان؟ لعدم مباشره النكره لها. قوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ما عرف فيها غول؟ لا نافيه مهمله. ما هو إهمالها؟ فصلها عن اسمها، فصلها من الإخوة عن اسمها في الخبر، فيها جار مجرور وتعلق ماذا؟ بمحذوف خبر مقدم، وغرض مبتدا مؤخر، ما هو اسمها؟ مبتدا من الإخوة مؤخر إلى آخره. فإذا قيل لا غول فيها كانت من الإخوة آمنة، فصله لا غول فيها. فلما فصل بينها وبين اسمها بخبرها ماذا؟ أهملت، أهملت. يا إخوان بقي الأمر الأخير وهو ماذا يا إخوان؟ إذا تكررت ماذا؟ هل تعمل أو لا تعمل؟ إذا تكررت تعمل أو لا تعمل؟ نعم، يجيب الأمران. نعم عندنا أحسن، ولكن يقول يجوز الأمران بشرط أن تتوفر الشروط، أن يكون اسمها نكرة وأن يكون متصلا بها إلى آخره. إذا تكررت لارتفاع الشروط جاز فيها الإهمال وجاز فيها ماذا يا إخوان؟ الإهمال ماذا؟ الإهمال، جاز الإهمال وجاز الإهمال. تمام، إذا تكررت لارتفاع ماذا؟ الشروط. فمثال الإعمال تقول: لا رجل في الدار ولا امرأة، لا نافية للجنس عاملة، ورجل اسمها مبني على الفتح محل نصب، وفي الدار جاء ومجرور متعلق محذوف خبرها، ولا امرأة مثل ما الإخوان لا رجل. وعلى الإهمال كيف تقول: لا رجل في الدار ولا امرأة، لا نافية ماذا؟ الجنس مهملة، ورجل مبتدا إذا أهملت يعرض بعد ما يقع مبتدا وخبر أو إعراب آخر، له إعرابات كثيرة. انتهينا من هذا. طيب حاصل لكم على الأخير، إذا احتج شرط من شروط لا ماذا يجب؟ يجب أمران، الأول الإهمال. ما معنى الإهمال يا إخوان؟ اجعل ما بعدها مرفوعا على أنه مبتدا وخبر أو الجانب من الوجوه التي هي مذكورة. ويجب أيضا ماذا؟ التكرار، يعني لا تقول لا رجل في الدار وتسكت، لا بد أن تقول ماذا؟ لا رجل في الدار ولا امرأة، لا زيد في الدار ولا عمرو. حتى لو سألت شخص هل زيد في الدار؟ تقول لا زيد في الدار ولا عمرو. هذا مبالغة في كلمة لا في الدار رجل ولا امرأة. مثال من اسمها معرفة من القرآن، مثال من اسمها معرفة من القرآن مع التكرار أيضا. قوله تعالى: والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الشمس معرفة، معرفة ما يقرأ بالألف واللام، والليل كذلك. هذا النداء لإلغائها عند مجيء اسمها ماذا؟ معرفة. ومثال فصلها من القرآن مع التكرار المثلث بين أيدينا: لا فيها غول ولا هم عنها. هذه أقوال فصلة وجدت أيضا إلى هنا سبحانه الله وبحمده.